ما حبيت ما بشوفش النوم من يوم حبيت ما بشوفش النوم حردو وتاهد أفكاري حردو وتاهد أفكاري والله الحبيب يوصفني دوم والله الحبيب يوصفني دوم والله الحبيب يوصفني دوم والله الحبيب يوصفني يوصفني دوم والله الحبيب يوصفني دوم والله الحبيب يوصفني دوم والله الحبيب يوصفني دوم والله الحبيب يوصفني دوم والله الحبيب يوصفني دوم والله الحبيب يوصفني دوم ما كنت بقول من دويا ما كنت بقول من نويا ناري أنا انتهيت زاد فيا اللوم أنا انتهيت زاد فيا اللوم والحب قال نصلي باري والحب قال نصلي باري لو زرني طيف مرة لو زرني طيف مرة بالنوم لو زرني طيف مرة بالنوم لو زرني طيف مرة بالنوم لو زرني طيف مرة بالنوم لو زرني طيف مرة بالنوم لو زرني طيف مرة بالنوم لو زرني طيف مرة لو زرني طيف مرة بالنوم